كذلك نقص عليك الله يكرمك يا محمد. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Yeah. No. ويزيدك يا رب. ربنا عم الشيخ محمد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما الله أكبر. قال لي رباني تعليك حضرة النبي وانا في الله أكبر. ومن يعمل من الصالحات ومن مؤمن لله. من يسيدنا والنبي. الله أكبر. ربنا النهارده منك. وعن في الوجود الخير القيوم وقد خاف من خلق كلها النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا لا لا لا لا انا هو اللي عمل لك دربك اهو. الله الله يكرمك يا عليك ربنا وكذلك يا رب اشكر الله وكذلك انزلنا وإذ قلنا للملائكة فإما يأتي احفظنا على الناس. الله يا سيد الله يا ام الحاج ولا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم أرض الحياة الدنيا فيما تلوته وأنشأت من التابعين تزوقا فهديك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المذنبين فيا بشرى لنا دنيا وأخرى إذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا قصة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فنعلم سمع حضراتكم قاري نزاع التلفزيون وقاري دور عمداء العالم الإسلامي فحضرة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الفرق والمخير بالنسبية مركز المنصورة تليفون المنزل 21-10-452 نقلت على ما سمح عراتكم من هذه الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامج إدارة محمد سلام تليفون 66-00-236 برامج الهندسة الكهربائية ومن داخل مخرج الخراشة الذهبية الكبرى قسم ممتاز.